الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذه كما كررتها في ليلتين سابقتين الآية 35 من سورة يونس، وهي خاتمة الآيات الخمس التي اشتملت الآية الأولى منها على توجيه خمسة أسئلة للمشركين، وطلب منهم الجواب عليها. ثم كانت الآية 34 لتوجيه سؤالين، السادس والسابع، يتولى الجواب عن فيهما حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية هي المشتملة على السؤال الثامن، هذه في الآية السابقة اللي هي 34 جواب واحد، لكن هذه فيها جوابين: جواب واحد. هذا الجواب تولى الجواب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان السؤال الثامن تركه بلا جواب، لأنه لا يحتاج إلى جواب لوضوحه وظهوره، وأنه في غاية الوضوح والجلاء حتى لا يحتاج إلى من يجيب عنه، لأن الكل يقرون في نفوسهم حقيقة الجواب. فقال عز وجل: قل هل من شركائكم. طبعا قلت لكم أنا أكثر من مرة إن السور المكية تدور في فلك حقائق ثلاثة، كل السور المكية على الإطلاق، وإن كانت السور المدنية أيضا تدور بس مو في فلك حقائق ثلاثة، لأنها تزداد على ذلك الأنظمة والتشريعات الصلاة والصيام والزكاة والحج والسلوك العام والسلوك الخاص، يعني كل شيء. فيوجه السؤال لإثبات في هذه الآيات الخمس لتقرير أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يجوز لمن عنده أدنى مسكة من عقل أن يوجه أي ذرة من العبادة لغير الله عز وجل، يعني فرغ راسه دماغه قلبه عقله من الذل لأي أحد من خلق الله، يجعل كلية اعتماده على الله عز وجل في أكله شربه هضمه حركاته سكناته نشاطه قوته. هو قال لنا في آية قريبة: هو الذي يسيركم في البر والبحر، يعني حتى لما ترفع رجلك وانت تمشي هو اللي يعينك على رفعه، ولا اعطاك القدره والتصرف في رفعه. ولا انا قلت اكثر مره: هو لو تركك وقفت الرجل محلها وطحت على الارض ومت ورحت، ولا تحتاج كبير عناء لمفارقتك لهذه الحياه الدنيا. هو الذي وقال هنا ليبين ان جميع المعبودين من غير الله، سواء كانوا ملائكة في السماوات العلى من جبريل ولدون، أو كانوا ملوكا في الأرض، أو كانوا ملاكا من الخلق، مهما كانت، أو كانوا أشجارا أو أحجارا، وما قلت كذلك وكما ذكرت في الليلة السابقة حتى من الشايخ كمان الذين يبالغون في طاعتهم وامتثال أوامرهم سواء كانوا على حق أو على باطل. لأني لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، قال عدي بن حاتم ما كنا نعبدهم يا رسول الله، ما كنا نصلي للمشايخ والكبار حقنا الأولياء والصالحين والأنبياء، كنا بنصلي لهم ولا بنصوم لهم ولا بنضرع إليهم ولا بنسألهم حاجاتنا. قال أما كانوا يحلون لكم ويحرمون، يعني يحلون الحرام ويحللون الحلال، يحلون الحرام ويحرمون الحلال من غير بصيرة. ولو كان ببصيرة طائعا لله ورسوله يكون طاعته طاعة لله ورسوله. يعني الشيخ اللي يقول لك قال الله أو يقول لك قال رسول الله، وبس ما كل من يقول قال رسول الله يقول صح صح، قد يكون الحديث موضوعا لا أصل له ويقول قال رسول الله. وبعض الناس وضعوا أكثر من 100,000 حديث كذبا وزورا على رسول شخص واحد، ولما تاب إلى الله قال للناس انظروا ترى كل الأحاديث اللي حدثتكم حديث مكذوبة موضوعة، كان وضعها على ترغيب في الآيات، الترغيب في السور، يقول سورة البقرة اللي يقرأها يصر له ويصر له ويصر له ويصر له، سورة آل عمران اللي يقرأ كذا، الألف اللي يقرأ كذا يصر له ويصر له، اللي يقرأ سورة كذا يقرأ، وحط على كل آيات سورة القرآن أحاديث، ولا تزال بقاياها الآن مدسوسة في كتب التفسير، لا تزال بقاياها الآن مدسوسة. يعني مثل يقول من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة كانت نورا له بينه وبين البيت العتيق أو نورا بين الجمعة إلى الجمعة، أحاديث شبه موضوعة أو أقل درجة أنها ضعيفة ضعفا شديدا. ولذلك أنا يعني بعض الناس يقول على بعض الأحاديث الوردة في الكهف إنها رويت بسرعة ولا يصح، ما يصح خبر إلا في أن إذا ظهر الدجال فقرأوا عليه فواتح سورة الكهف، أو من قرأ 10 آيات من أنفال سورة الكهف عفي من الدجال، هذا صحيح، وخواتم سورة الكهف كذلك ورثة الأحاديث صحيح وفضلها، لكن هذا وضع. ولما قالوا ليش تضع على النبي، قال أنا ما وضعت عليه، قالوا اشتأى ما قرأت من قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال أنا ما كذبت عليه، أنا كذبت له، أنا كذبت لمصلحته، أنا كذبت عشان الدين. الناس اشتغلوا بسيرة ابن هشام ابن إسحاق وفي الكتب غير القرآن، فأحببت أن أصرفهم عن هذه الكتب إلى القرآن فوضعت هذه الحديث ترغيبا للقرآن. يا أخي الدين ما هو محتاج، الدين نزل على النبي محمد في آخر ما نزل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، فما يحتاج واحد يزخرف علشان خاطر يرغب، لا تزخرف بالباطل. أصل الحق فيه زغ، واحد سألني البارحة يقول لي بعض المشايخ متى يتوسع وبعض المشايخ يضيق، قلت له شوف كلمة توسع وضيق نشيلها من دماغ، قل بعض المشايخ لا يقول إلا الحق والحق لا ضيق فيه ولا عسر ولا مشق، اللي يفتيك بفتوى جاءت في كتاب الله أو في صحيح وصحيح سنة رسول الله ما يضيق عليه، لأن الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا تجد حكما شرعيا في حرج على الناس، بل من قواعد الشريعة الشريعة تضعي الحرج. عشان انك تسافر مظلة المشقة يقول لك الظهر ركعتين والعصر ركعتين صليها، والعشاء ركعتين صليها، واذا كنت على جناح سفر تجمع بين الظهر والعصر في وقت احدهما والمغرب والعشاء، يعني هذا تيسير كله بسبب التيسير في شريعة الله. وربنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم، ويعلمنا أن نقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا يوجد في الدين مشقة ولا حرج البتة، والنبي كان إذا أرسل رسولا أو رسولين يقول يسرا ولا تعسرا كما جاء في البخاري وغيره، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. لكن لو واحد أنت بعض الناس يحسب اللي يقول له الحكم الفلاني كذا يقول أنا ما عفلت كذا وسويت كذا يقول له يروح ما عليك شيء، هذا يقول هذا حبيب دلني بيسر على الناس، هذا حبيب بيسر على الناس، هذا ما بيسر على الناس هذا بيسوق نفسه والناس إلى نار جهنم. هذا اللي ما هو يحسب انه بيسر، هذا ما بيسر، هذا بيضيع، هذا ما بيسر. اللي بيسر لك هو اللي علمك الدين الحق الصحيح الثابت عن رسول الله، وكل ما ثبت عن رسول الله لا حرج فيه ولا مشقة. لو جاء حرج ولا مشقة نزل يا اخي، اذا كان المريض ما يقدر يقوم يقول صلي وانت قاعد، اذا قال ما يقدر يصلي وقاعد يقول صلي وانت نايم، إذا قال ما أقدر أركع ولا تغلب الإمام خلي عينك ترمش لوقل تحت وخلي عينك في رمشتها للركوع بس أخف شوية من راحة الزلزال في بعد كده، وأوجب عليك الصلاة في الحرب والسلم والأمن والخوف، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لن تكونوا تعلمون. وخلى المسافر في وقت الخوف الإمام يقوم هم صفين قدام العدو، العدو سلاحه شهر قدامه ليضربهم به، لا يسقط الصلاة. إذا جاء وقت الصلاة والعدو شائع يصف الإمام ويحمل السلاح، المؤمنون يحملوا السلاح عشان هجم عليهم في الحرب يهجمون عليه وهم في الصلاة، فيحمل السلاح ويصلي ركعة، والجماعة اللي صلى بهم يتأخروا ويكملوا الحلهم ويجي الجماعة ثانيين يصلوا له ركعة ثم يسلموا ويقوموا هم يجيبوا ركعة ويسلموا، كل ذا تيسير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله، هذا لا عسر في دين الله البتة على الإطلاق. ويقول في الحديث الصحيح ما خير رسول الله، يعني قلت لكم أنا في قصة الفداء في فداء الأسرى يوم بدر، جمع الصحابة بعد ما جمع الأسرى 70 أسير وقال للصحابة وش تقولون؟ قال أبو بكر يا نبي الله أهلك وعشيرتك استأني بهم لعل الله يجعل من أصلابهم خيرا، وكما قال أبو بكر. قال وش تقول يا عمر؟ قال مكنك الله من أعدائك يا نبي الله، أنت تذكر يوم فعلوا كذا، تذكر يوم فعلوا كذا، تذكر يوم فعلوا كذا. أرى أن تجمع حطبا جدا بين وادي في واد بين جبلي وتجمعهم كلهم وتلمهم في النار وتحركهم. فأنزل الله وكان النبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن معصية لله، يعني ما لم يكن إثما. فمال رأي أبو بكر وترك رأي عمر لأنه فيه شد، هذه طبيعة الإسلام. لأن أسمح كثير من الناس يمدحون بعض الشيء يقول هذا ما يضيقون على الناس فتحينها على أوسع الأبواب، ما يقول واحد حرام وحلال، كل واحد يقول أنا فعلت كذا يقول أسرم عليك، كل واحد يحسبون أن اللي يقول لهم على حقيقة صار مضيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما قبل ووضع عليهم الفداء وخذ منهم اللي يعرف اللي عليه عنده مال ياخذ منه فداء اللي يفك، واللي ما يقدر يعلم 10 من اولاد المسلمين الكتابه، ولاول مره ينتشر في جزيره العرب التعليم العام على الاطلاق. كل اسر يعرف يقرا ويكتب يعلم 10 من ابناء المسلمين الكتابه. وقال ربنا في القرآن والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وبعدين تنزل الآية في سورة الأنفال اللي كانها تسمى سورة بدر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. جميع الأنبياء السابقين كانوا يقتلون أسراهم في الغالب حتى ترتفع قشرة الأرض من دمائهم، تبدأ تنتفخ الأرض من كثرة ما يصب فيها من دمائهم. ما كان لنبي أن فيما مضى الأنبياء السابقين أن يكون تريدون، ما قال يريد محمد لم يتعلق قلبه بالحياة الدنيا قط، يجوع يوم ويشبع يوم، وشبع وش بده الحال. تقول عائشة: كنا ننظر للهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أقيدت في أبيات رسول الله نار قط. قلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. هذا حالهم، التمر والماء. وقلت لك في الحرب في الغزو وهم يغزون في سبيل الله، وهو أفضل جيوش العالم اللي مشت على الأرض، يقودهم حبيب الله رسول محمد، ولا يقتلون إلا تمر واحدة كل 24 ساعة. طعامهم مع الحامل الأغذية للجيش تمر، والتمر كل واحد تمرة واحدة في اليوم، كل 24 ساعة يعطيه تمر، يعطوهم تمرة. ويقول واحد: كنتوا يسوون بالتمرة؟ كان نحطها فنبدأ نعليكها قليل عشان يسيل لعابنا بالمادة الحلوة، على وشان ما نخلص عليها نشيلها بمجرد ما يحلو عفواهنا ونحطها في مخابين، وإذا بدين حصل شيء حطناها، ويبدأ يستحلبون منها، وهذا غداهم. هذا مثال. أنا بعض الناس أذكر بعض أولاد معزومين، ولما جابوا لهم اللي حطين العزيمة يسمونهم قلقل، يعني لحم مقطع وشبه مرق وخبز. أحد العيال بعد ما أكلوا ده قال: وين الغداء؟ وإيش يبي الغداء؟ قال: يبي رز ورز ورحمة فوق، يعني لما يبي رز التباس الكبار وفوق اللحم، هذا الغداء. أما هذا الأكل هو أكل ما كان يتمناه الكثير من الناس، يتمناه الكثير من الناس. فلما نزلت الآية: ما كان ليبي أن يكون له أسرع شيء حتى تريدون عرض الدنيا، ما قال تريد، حشاه أن يريد عرض الحياة الدنيا. وكلمة تريدون ما هو كل واحد من الصحابة يريد عرض الحياة الدنيا، ولا أبو بكر بحال من هو شيخ الناس. والله يريد الآخرة، والله عدو. لولا كتاب من الله سبق بأنه يبيح لكم الفداء، ويبيح لكم أكل الغنائم التي كانت محرمة على الأمم السابقة، لم تبح لهم في يوم من الأيام على طول الدهر، وإن كانوا أكلوها ظلما وعدوانا، إن هم أهل الكتاب والسابقين. فلم أبح لنا الغنائم كما قالوا: حلت عطيت خمسا أو سبعا لم يعطون أحد قبلي، ومنها وأحلت لي الغنائم ولم تحلني. فلما نزل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وجلس النبي يبكي هو وأبو بكر، لأنه أبو بكر أشار والنبي قبل مشورته، فجلس يبكيان. فجاء عمر: ماذا يبكيكما؟ ماذا يبكي؟ قولوا لي، عشان إن كان شيء يستحق البكاء أبكي، وإن ما كان ما يستحق البكاء تبكيت لبكائكما. فيذكر له فيذكر: ولو أنه نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا عمر. حديث. وتجد ناس يبغضون عمر أشد من بغضهم لإبليس، وبغضن أبو بكر أشد من بغضهم لإبليس، ويدعون أنهم مسلمون وحفاظ على الإسلام، كأنهم يقولون إن إحنا أحفظ للإسلام من أبو بكر وعمر وأصحاب محمد وأصحاب محمد. هذه حال اللي يسر على الناس اللي يعلمهم حقيقة الشر، ولن يجدوا في الشرع عسرا. يعني لو واحد قام وقال لمرته في حال ده طالك ثلاث، يجيك عامة أهل العلم يقولوا: بانت منك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، كما جاء في البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمر لما قال له الرجل: أنا طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض، قال: أما أنت فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق، من طلاق بالسنة، يعني أن المرأة للرجل لا يحل له، لا يحل له أبدا، لا يحل. إذا حد يقول لك يحل بالطلاق، وأنا قلت أكثر كلمة الحلف بالطلاق من يمين السفلة في كتب الفقه، أنا ما جبتها من عندي، كتب الفقه الكبار، إن لا يوجد رجل كريم الناس يحلف بالطلاق. وكلمة طلاق ما هو بحلف، الطلاق طلاق والحلف حلف، لما يقول والله بالله هذا حلف، هذه ألية، وإن وقعت منه الألية برتي. لكن الطلاق حق فك عقدة النكاح، والشريعة وضعت لها من الأنظمة الجميلة الكريمة اللي لا تخليك تقع في ضيق وحزن، أنك إذا صار بينك وبين مرتك شيء لا يخطر على بالك كلمة طلاق، الطاو اللام القف أبعدها عنك ألف مرة، كأنك ما عمرك سمعت بها. وراجع المرأة وهي ترجعك وتزعل عليك وتزعل عليها وتضيمك وتضيمها ويحصل كذا، ثم ابعد عنها شوية وهي تبعد عنك شوية، تبرد وهي تبرد، وتنتهي الحالة وترجعون أحباب كما كنتم. الغضب ما هو يقعد حصل صلاتك في القلب إلى يوم القيامة. فإذا عادت الكرة والفرة وصارت وصارت وصارت أعيشتك وهي نكد ما فيها أبدا أي باب من أبواب الفرجة للسعادة، وصار البيت ينبغي يكون بيت الأحزان ما هو بيت الحياة. إذا كان الحال بالشكل ذا، يقول الشاعر: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. يعني ما دم صارت بهذه المثابة، ما العيش مستحيل معه. وإذا كان عز أعطاك العلاج الكافي الشافي والبلسم الشافي لجراحك وجراحها، يقول ربنا: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. فيقول لك: طلقها. إذا كانت حائض لا تطلق، إذا كانت حائل وجومعت لا تطلق، وإذا أردت تطلق طلق في طهر لم تمسسها فيه، لم تمسسها فيه. طبعا دي فرامل، اللي يقول على فرامل يعني يكون يجعل وقت الحيض ما يطلق، ده فرملة، لأن العادة في وقت الحيض قد يكون الرجل عنده نفرة، بعض النفرة من المرأة، يعني تجاوز طبيعية. ولكن إذا كانت مطهرة وتوهة وطاهر، وانت يعني فيك ما في الرجال في في في في في هذا الحال، أنت لا تقبل على الطلاق وانت بالحالة دي. فإذا أقبلت على الطلاق في هذه الحالة اللي قد تهيج شهوة الرجل إلى امرأته فيها، معنى ذلك الطلاق لابد منه. فطلق طلقة واحدة، ثم امشي تصبر عليها حتى تحض مرة ثانية وتطر وتوقع عليها الطلقة الثانية، ثم إن شئت تصبر على حتى تحيض وتطهر وتوقع على الطلق إن كنت ملازم إنك مالك فيها حاجة. يعني ما توقع الطلق الثالث مرة واحدة أبدا ولا اثنين، لأن الطلق الثالث مع بعض يدف بدعة، وطلق الثالث مع بعض بدعة، ونهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ويأثم من فعلها، اللي طلق مرته بثلاث في لفظ واحد آثم، واللي طلق طلقتين بلفظ واحد آثم عاصي، يعاقب على ذلك وإن كان الطلق يقع، وإن كان الطلق يقع. لكن إذا جعلك، لكن الأحسن من هذا، يعني هم يقولوا حسن الطلاق وأحسن الطلاق، أن تطلق طلقة واحدة، ويحرم عليك أن تخرجها من بيتك، ويحرم عليها هي أن تخرج من بيتك. ليش؟ وش القصد؟ القصد إذا أوقع الطلقة عليها راح منه واحدة بقى سنتين، يعني الحبل بدأ يخف وصل قابل للقطع. فإذا طلقها طلقة واحدة وهي عنده في البيت، يمكن يشوف منها خلق جديد أو سلوك جديد، وعلى طول يرجعها في الحق، لا تحتاج للمهر ولا للرضا ولا للشهود ولا الصداق ولا أي شيء. يغلق عليه هو وهي الباب، تعتبر راجعة. مجرد ما يغلق الغرفة عليه وعليها، لأنه إذا طلقها ما هو بلازم تنمع في الغرفة، الغرفة غرفة حالها. لكن إذا حب يرجح يكفيني دخلها الغرفة وصك على الباب هو وهي، مجرد إغلاق الباب عليها تعتبر رجعة. رفع ثوبها وكشف بعض الجسم يعتبر رجعة. وطبعا الأحسن في هذا إني يرجحها، يرجحها لا راجحتك، راجحتك كلها كده، هذه كلها كافية. وإن أشهد هذا لا شك، لأنه أشهد يعني على في, في, في, في, في, في الرجعة. لكن لو لم يشهد الرجعة صحيحة. هذا كله فرامل عشان ما الإنسان يروح يطلق وبعدين يستحمق ويعجز ويضيع روحه، وإن كان عنده عيال يبدأ يبكي ويتعثر، ويدور المشايخ اللي يقولوا له الطلاق ما يقع، ويدور المشايخ يقولوا الثلاث وحدة، يسافر له مشد الرحال. عشان مثل ما قال عبد الله بن، قال واحد لعبد الله بن عمر إنه طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، كان في الصحيح، في الصحيح مسلم. قال واحد يقول لي عبد الله بن عمر: أنا طلق امرأته ثلاثا. قال: عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك؟ يقصد عبد الله بن عمر أن الله يقول في القرآن، وهو تعالى علمه الرسول، الرسول علمه لما طلق امرأته حائض: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وكلمة لعدتهن اللام لام الاستقبال، اللام اللي في قوله لعدة هنا اسمها لام الاستقبال، يعني مستقبلات عدتهن، وهي أن تكون في طهر لم تجامع فيه. وهذا طبعا الطلاق اللي أمر الله به في القرآن. فقال له: أما أنت فقد عصيت ربك، عصيت فيما أمرك به من طلاق امرأتك، يعني في الآية اللي أنا تليت، وبانت منك امرأتك، يعني لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره. فبعض الناس يقول لك لا والله فلان لا يزال يفتي بأن الثلاث تقع واحدة. طيب يا أخي على أي أساس واحدة؟ قال على حديث ابن عباس. يا أخي بناظر حديث ابن عباس وشوف السند اللي فيه، وش كلام أبو الصهباء، وش كلام فلان، وش قالوا، لم يقولوا يا في صحيح مسلم يا ابن عباس هاتي من هناتك أو من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول واحدة؟ قال نعم. كلمة هناتك أو هناتك يعني أمورك المستغربة التي تخالف فيها جميع أصحاب محمد، لأن أصحاب محمد كلهم يعتبرون أن الثلاث ثلاث، كما جاء في صحيح البخاري باب من أجاز، في عنوان في البخاري باب من أجاز الطلاق الثلاث، ثم ذكر ملاعنة عويمر العجلاني لامرأته لما طلقها، لما لاعنها لما دخل عليها بعده جايبة بالليل ولقى عليها رجال ويعرف من بني عمومتها، من بني عمومتها، وقف يتسلسل سمع الكلام مشبعين، وراح للنبي عليه الصلاة والسلام واشتكى، وأنزل الله آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم نكن شهداء إلا أنفسهم فشهدت بأربعة وشهدت إنه لمن الصادقين، والخامس أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، فإذا روى عن العذاب أن تشهد أربعة شهد إنه لمن الكاذبين، والخامس أن غضب الله عليه كان من الصادقين. ولما جوا يشهدوا وقام الرجل يشهد، رجل منطلق لأنه بعينه شايف، فشهد أربعة شهادات أنه لمن الصادقين وأنه رآها في مع هذا على هذا الحال على هذا الحال هذا الحال. ولما جاء الخامسة قالوا الخامس أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، وجاء دور المرأة عشان تضرب العذاب عن نفسها لأنها لو ما حلبت عذبت، وقم عليها الحد على تضرب العذاب عن نفسها تشهد أربع شهادات بالله إنه لا من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه كان من الصادقين. شهدت أربع مرات، كل ما تشهد يقول للنبي الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ مشي الشهادة الأولى، الله يعلم أن أحدكما كاذب، ما ولبت أم هي وله، الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فلما جاءت في الخامسة اللي فيها غضب الله عليها إن كان من الصادقين تلكأت وخافت من عقوبة الله في الدار الآخرة، لكن جاء الشيطان وأغراها وقالت لا أفضح أهلي سائر اليوم، لأني إذا نكت سأقر على نفسي بأني زني وعائلتي وقبيلتي سبتنحط بسبب هذه الجريمة وهذه الفاحشة. ثم كأكملت يمينها وقال النبي انظروها هي حامل، فإن جاءت به خدلج الساقين كذا وكذا، يعني منتفخ الكتوف منتوى العضل والذراعين والرجلين على صفة الرجل، على صفة الرجل اللي اتهم بها، اللي اتهم بها إن جاءت به، إن جاءت به إن جاءت به أصيفر وحيمر كأنه وبرة، ما هو وش ده اللي تيجي على سطح اللي هو إيه؟ لا هذا اللي اسمه ذا اللي قتلوا، اللي قتلوا سنة والواحد لو ذا كأنه وزغ، كأنه وزغ، كأنه وزغ، إذا كأنه وزغ، إذا جاء به أحيمر أصيفر كأنه وزغ فهو الهلال بن أمية، وإن جاءت به أدلج ساقين كذا وكذا فهو الذي رميت به. فجاءت به على الوجه المكروه، جاءت به على الوجه المكروه، فنهى النبي أن يسب وأن يعير، قال لا يحل أن يسب، ما له ذنب، ما له جريم، ما ارتكب جريم، نهى النبي أن يسب. ثم صار يكبر هذا اللي ولد ذنبه في عين الصحابة حتى عين أميرا في وقت مقتل مصر، هذا اللي ولد اللي حصل عليه اللي عنده في العين. فجاء في الحديث إن عندما انتهى من اللعان قال طلقتها ثلاثا، وأجاز النبي التطليقات الثلاث وأنها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره إذا هو ما هو رجع لها، لا تنكح ولا ما تنكح. هذا مثال، والبخاري عنوان له باب من أجاز طلاق الثلاث من أصحاب محمد. يعني النبي هو اللي أجازه، ما هو هلال ابن أمية ولا فلان. المهم إن التيسير في الشريعة إنك تعلم الحق والتضييق. أما كونك يقول وسع لنا وسع يعمل كذا، هذا ما هو تضييق، ما هو تبيين للحق، تضييع للحق، تضييع. لهذا مثال لما يقول ربنا هل قل هل من شركائكم من يهدي، لاحظوا معي جملتين كلمتين، لأن القرآن معجز بنظمه ومعناه وما اجتمع عليه من الأحكام التي لو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. خلينا في الآية دي إلى آخر الآية اللي نتلوها الليلة دي، وشوف كلمة قل هل من شركائكم، يعني الأصنام والأوثان. طبعا الأصنام والأوثان ما هي جايبة شرعا، الحجارة اللي كانوا يعبدونها لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبص، الأشجار اللي يعبدونها يعبدونها أشجار. قبل الشيخ محمد عبد الوهاب في جزيرة في نجد، قبل الشيخ محمد عبد الوهاب في نجد، وقبل الآل سعود لما يقوم ابن سعود مقل سعود، كان الرياض كل البلاد فيها أشجار تعبد، ولا تكاد توجد قرية من قريش اللي فيها صنم يعبد، وهم يشهدون أن لا إله إلا رسول الله، مثل ما موجود الآن في أكثر البلاد التي ما انتشر فيها الحق الصادع والدين الحق. يعني سجد أكثرها أنا قلت كالبارحة وغيرها يصير أبي مجرد ما يشوفوا قبة يحسبون فيها شيخ، وحتى لو كان شيخ أصله، لو كان شيخ ومن أو حتى لو كان جبريل لساكن فيها أو محمد عليه الصلاة والسلام أو مجموعة الأب، ما ينفع ولا يشبه، ما ينفعون بحال من الأحوال. إذا كان الله كما قلت أكثر مرة يقول أحد يقول لا أملك نفسي نفعا ولا ضر، نفعا بعربي ده ما هو عجمي، قل أن نفعا ولا ضر. إذا كان محمد ما يملك نفع ولا ضر لنفسه ولا لغيره، أنا ندود ناس تحت التراب ما نعرفهم كفار ولا مسلمين ولا صالحين ولا صالحين، وأعلم أنه كم من قبر نزرع وروح أضرع له وأذل لنفسه. يا أخي خلك حر وكريم، لا تخضع إلا لإلهك الحق، ولا تسجد إلا إلهك الحق، ولا تتبع اتباعا كاملا تتقرب به الى الله الا الدين الحق، اطاعة الله وطاعة الرسول وطاعة ولي الامر، اطيعوا الله واطيعوا الرسول وامروا بالمعروف، فان تنازعتم في شيء ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. هل الاصنام تحكم بالعدل؟ هل الاوثان تحكم بالعدل؟ هل الانداد تحكم بالعدل؟ لا يحكم بالعدل الا من كان على منهج سلك جبريل، اصلا ما يحكم من عنده جبريل، ما بيحكم جبريل، يبلغ ما أمره الله به، محمد يبلغ ما أمره الله به، أي نبي من الأنبياء لم يأتي عشان يقول أنا ما يجب شرع من عنده، كما قال في الآيات السابقة ما كان لي أن أبدلها من تلقاء نفسي نتبع إلى ما يوحى إلي، لما قالوا أنت بقرآن غير هذا أو بدل، في الآيات اللي في هذه السورة الكريمة ما يستطيعون. لكن هم لا يأتون إلا الأنبياء يأتون بالنور وبالهدى وبالشرع السديد السعيد اللي يؤدي إلى جنات النعيم والفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. اسمح، يقول ربنا للنبي قل له، قل للكفار في مكة والعالم كله حولها بعد، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. أنا قبل ما أفسر بس أعطيكم صورة ظاهرة من الحروف، قل هل من شركائكم من يهدي، كلنا نعرف كلمة يهدي، من يهدي إلى الحق، وشوف عدى يهدي بإلى، قال يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق تصريف، فعدى هدى الأولى يهدي الأولى بإلى، وعدى الثانية باللام بدون إلى، قل هل من شركائكم من يهدي، هذا تصريف، نصرف الآيات لقوم يعقلون، وهو أم ما قرأ ولا كتب، أم ما قرأ ولا كتب ولا بيردد المصحف قدامه عشان يتم يستمر حافظ، وقلت لك تقرأ على يقرأ تنزل عليه من السماء سورة الأنعام بطولها وعرضها أكثر من جزء ويقرأها ويقرأها جبريل على النبي مرة واحدة وتنطبع في صدره ما هو طبع كمبيوتر لأن الكمبيوتر بتخرب. لكن هذا يقعد بعدها 10-15 سنة ما يرعد ولا حرف منها لن لم تصر إلى ولا إلى تصر لا لن لم تصر إلى في مثل لن أقرأها دي. قل هل من شرك من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. اسمع، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، اسمع، أما لا يهدي يهدي. هو في فرق بين يهدي، يهدي في اللغة العربية يهتدي، كلمة يهدي وقد قرئ في السبعة في أكثر قراء القرآن السبعة قرأوا يهدي، وقرأ بعض القراء بكسر الياء يهدي، أما يهدي. وأكثر القراء بالسبعة كلها سبعة متواترة من كتاب الله نزل من السماوات، لكنها لغات العرب كلها، يعني لغات العرب، لغات العرب ما يعرفون هذيل وسليم يهدي، ما لا يهدي يهدي، فتح الياء وكسر الهاء وتجديد الدال وراها ياء. أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. تصرف في الآية القصيرة هذه، قال يهدي يعني يهتدي. وكلمة هدى عشان تعرف بلاغة القرآن وفصاحة هذا الكلام، إن كلمة هدى تستعمل في أكثر من معنى من جهة المعنى، لها أكثر من معنى، وفي جهة اللفظ قد تتعدى إلى يعني كأنها تنصب مفعولين، مفعولين الأول قد تتعدى إليه بنفسها من غير لا إلى ولا اللام. إحنا كل يوم نقرأ في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم، ما قال اهدنا إلى الصراط المستقيم، قال اهدنا الصراط، يعني تعدى هدى للمفعول بلا واسطة لا إلى ولا لام، وتقول هداك الله، هداك الله، هداك الله للحق، وتقول هداك الله الحق، هداك الله الصراط المستقيم، هداك الله إلى الصراط المستقيم، هداك الله إلى صراط المستقيم. يعني لك في كلام الناس طبعا، ما في القرآن، القرآن لا تغيير ولا تبديل ولا تبديل، لكن في كلام الناس المادة هذه لك الحق أن تعداها إلى الاثنين اللي بعدها بنفسها بدون لام ولا إلى، أو تعديها باللام، تقول الأول بنفسه، الأول بنفسه والثاني باللام، أو الأول بنفسه والثاني بإلى. هذه قواعد لغة عربية، قواعد تصريف في البلاغة وفي اللغة العربية، إنك إذا قلت هداك الصراط، هداك الله الحق، أو هداك الله إلى الحق، أو هداك الله للحق، أنت على صواب كبير. لكن كلمة هدى ايش معناها؟ استعملت كثيرا في كتاب الله لمعنيين، هدى الهدى، الهدى هدى الفعل طبعا اسم الهدى، هدى تأتي هدى بمعنى بين وضح الطريق ورسم لك الخطة وأرشدك، أرشدك إلى أن قال لك الطريق هذا طرا سالك مستقيم متقاصد قصد، ترى أخره إذا مشيت فيه ما جاءك معوقات، لكن إذا مشيت فيه نهايتك جنات النعيم. وهذا الطريق وضح لك، أنت ما تعرف الطريق، أنت ما تعرف يعني أعمى عن الطريق، ما تدري، ما عمرك سلكته، فهو يبين لك الطريق. الناصح الرائد، الرائد لا يكذب أهل، فيعلمك الطريق. تقول شوف خذ هذا المنهج ده، النهج ده، المنهج ده، الصراط هذا، الصراط هذا، المهيع هذا، المهيع هذا، إذا مشيت فيه تركت بتسعد، تصير مستريح، لا عقبات، لا جبال، لا وهاد، لا شيء يعطلك، لا شيء يعوقك، لا حشرات، لا حيوانات مفترسة، الطريق سليم، قصد مستقيم، أخر جنات النعيم ورضا رب العالمين. والطريق الثاني هذا ترك لا تسلكه، ترى أنا أعرف أنه مملوك بالشوك والحسك والعقارب والحيات والأفاعي والحيوانات المفترسة، وعلى رأسهم إبليس، إبليس على رأسهم، على رأس الدعاة لهذا الطريق، على رأسهم إبليس لهذا الطريق. هذا يسمى بيان ويسمى هدى، يسمى هدى ويسمى بيان. تقرأ في القرآن، ألم ترى قد هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل. هنا هدى بلا حرف، هديناه السبيل، لا جب إلى ولا الله، إما شاكرا وإما كفورا. أقول لك هذا طريق خير وهذا طريق شر، كما قال في لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. النجدين الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، بينا له طريق، قلنا طريق هذا يوديك الجنة وهذا يوديك النار، هديناه بينا له الطريق. بينا الطريق بإيه؟ الفطرة السليمة طبعا، وما أنزل الله من كتاب وبما أرسل من رسول لألا يكون الناس حجة على الله بعد الرسل، ليهلك من هلك عن بينا ويحيى من حي عن بينا. وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر. بعض العلماء يفسرها يقولوا هذا الطفل عندما ينزل من بطن أمه للثدي، لأن الثدي ناجد يعني بارز عن بقية الصدر، يعني ناتئ عن بقية الصدر يسمى نجد، لأن العرب يسمون كل شيء مرتفع نجد وكل شيء منخفض تهامة. العرب يسمون الشيء إذا ارتفع نجد وإذا انخفض تهامة. وهذا الشاعر الأعشى يقول فآليت لا أرسي لها من كلالة ولا من حسن حتى تلاقي محمدا نبيا يرى ما لا يرون أو نبي يرى ما لا يرون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا. يعني ذكر محمد غطى السهل والجبل. أهل الجبل يحبون محمدا ويسمعون له، وأهل الوديان والغبدك يحبون محمدا ويسمعون له. أغار العمر وذكره أغار عمري في البلاد وأنجده. بعض المفسرين يقولوا هديناه نجدين، يعني ثدي أمه لأنه مرتفع كانت مرة نايمة على ظهرها، حتى لو ما هي نايمة على ظهرها أي بيصير الصدر مرتفع، ويقول الطفل يطلع بطنه، يا أخي بس ما وصل لحاله، بس ثدي المرة بس لحالها في هذا الباب ده، ما فعل الطفل. ربنا لما قال لي لما موسى يدعو فرعون فيقول له إنا قد أوحي إلينا، موسى يقول لفرعون إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، قال فمن ربكما يا موسى، من ربك أنت وأخوك هارون، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقلت أكثر من مرة لو أتيت حظيرة كبيرة جدا قل كيلو في كيلو ولا أكثر وملأتها من أصناف الحيوانات العجماوات التي تلد ذات الأفداء التي ترضع وكلها ولدت، لو ولدت في كلها في وقت واحد في هذه الحظيرة ما يجي ولد التيس ولد العنز يرضع الناقة ولا ولد الناقة يرضع العنز، وحتى ولد العنز ما يروح للشاء من الغنم، يعرف العنز وجيه، هذا هدية ما تحتاج الولد وسد أمه. هذا. وبعدين وش يدريه ان اول ما يقوم ولد النعجه ولا ولد الناقه بمجرد ما يولد بعد 5 دقائق يبدا يشمشم في الارض يدور شجر عشان ياكله، وينزل بسنونه كامله، بسنونه كامله يبدا يرعى، يتبع امه بعد 5 دقائق ويمشي، ما يحتاج واحد يشيله في كثير من الاحيان. ولا عمره جابوا لها طبيب وهي تلذوه في البر وفي كل بحر. فهذا اللي جمعها موسى، جمع موسى الآلاء لله عز وجل والأدلة المجملة العامة الكافية الشافية في كلمة واحدة. قال ربنا الذي أعطى كل شيء، كل شيء، خلقه، تقديره، شكله، منظره، هيولاه، كونيته، عصبه، عظمه، لحمه، شحمه، ما هو سبه للا، تقدير العزيز العليم، تقدير عزيز العليم في كل ذرة من ذراتك، كل حركة من كل نبضة من القلب أو حركة في من جميع جسمك، ما تحس حسبيك جلد تحركها أو حصلت لها كمبيوتر عندك عشان يشغلها أبدا. له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، له ما سكن في الليل والنهار، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير وتعالى. فبين أن الهدى يأوى. وأما ثمود، وأما ثمود فهديناهم، هديناهم يعني إيه؟ هدي البيان ولا الهدي الثاني أنت بتقوله لنا؟ لأنه قلت لك إن هذا تحتمل إليها معنيه، كل كلمة هدى تحتمل معنيه اللي ورد في القرآن طبعا، ده معنيه البيان والنصح والرشد والدلالة على طريق الخير والتحذير من طريق الشر، مثل اللي يقول أمامك فن فسلك، أمامك فن أمامك فسلك، أي نهجيك تنهجه، طريقان شتى مستقيم وأعوج. بين لك قال هذا طريق أعوج وهذا طريق مستقيم وهذا طريق أعوج. قالوا أما ثمود فهديناهم، بينا لهم الخير والشر، بينا لهم الطريق السعادة وطريق الشقاوة، بينا طريق السعادة وطريق الشقاوة. أما فاستحبوا العمى على الهدى، فرغبوا في طريق الشقاوة وتركوا طريق الهدى والرشد، الهدى والرشد. وطبعا هذه ما تكون، ما هي ظلم من الله للعباد، إنما يعلم الله خبث الناس. ما هو واحد، أنت تحدث واحد أو يعشرك واحد تحس فيه إنه ألي من الديباج، سلوكا واستقامة ومعاملة، إن ما جاك منه خير لا يمكن يأتيك منه شر، إن ما جاك منه خير ينفعك وينفع حولك لا يمكن يأتيك منه شر. وواحد مثل بعض الرسائل بيد الآن في عصرنا هذا، إذا أصبح يقول وش نبي نبدأ بالشر للناس، ونبي نبدأ نقاتل ونبدأ نقتل، يعني كأنه ما له إلا الشر، انطبع على الشر امتلأ قلبه بالشر والحقد على الإنسانية. وربنا يقول سأصرف في قصة موسى، سأصرف عن آياتي، يعني عن اتباع الحق، سأصرف الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغاي يتخذوه سبيلا. الواحد صار عنده زوجته وقد تكون من أجمل النساء، ويشوف واحدة كئيبة، الشيطان يخليها له ملك الجمال لأنه يبغى يوديه جهنم، فالشيطان يغري ويحلله الحرام. قلت لك إنه واحد من الشعراء القديم في عصر التابعين، في عصر الصحابة كمان، ويمشي في الطريق، نكرت القصة دي بس ما نبقين منه، هذا هو الشاعر الكبير المشهور ده، يمشي امرأة تمشي فغمزها وعرفته، فراحت لزوجته وقالت زوجك خبيث، قالت وش صار له، قالت غمز له ماشي في الطريق وكأنه يحاولني، قالت لها روحي تعرضي له، تعرضي له وخليه يتكلم معك واستأنسي معه ووعديه الغيظة الفلانية، شجر ملتف، قل له تعال لي في المحل الفلاني، ولا تروحين أنت، أنا بروح له، أنت يا زوجته لا تروحي له، أنا اللي بروح له. وراحت ولبست لبس شبيه بلبس المرأة اللي شافها الأول اللي غرمان فيها، ويروح وتروح المرأة وتهيأ له تحت الغيظة، ويجي كالثور الهائج ويطلع، يوم انتهى كشفت وجهه وتفلت في وجهه. قال هو انت ما اخبثك حلالا واطيبك حراما، ما اخبثك حلال. هذا لا تضحك، هذا مثال لعمل الشيطان في الانسان عشان تعرف انه يرديك لا يهديك، وانه يريد ان يكسر حزبه ليكون كما قال انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. فالهدى ياتي بمعنى البيان، وهذا مبذول لجميع الخلق. الله ما يعذب احد في نار جهنم الا بعد ما يبين له، ما يبين له لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسول، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. هذه هدى البيان، هذا مبذول من الله لجميع خلقه من حيوان وانسان وانس وجن مبذول. ما الله أعطى مثل ما قال موسى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني بين وعلى الفطرة. لكن الهدى الثاني هو هدى السعداء. الهدى الأول اللي بمعنى البيان هدى الأشقياء والسعداء، هو بيّن للسعداء وللأشقياء، علم الناس طريق الخير وطريق الشر، ونزل على أكمل خلقه وأفضل رسله الشريعة الشافية الوافية الكافية التي تبقى رغم أنف أعداء الله وأعداء المرسلين. فسيبقى هذا الدين عزيزا قويا لو اجتمع من حواليهم من كل وجه بسيوفهم وطيرانهم وكل شيء، لن يبيدوا دين الإسلام. قد يبيدون الكثير من المسلمين، لكن شجرة الإسلام أصلها ثابت ورعها فرعها في السماء. ويقول حبيب الله ورسوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي بعد عيسى بن مريم ريح لينة تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله، فلا يبقى في الأرض إلا الكفار وعليهم تقوم القيامة. يعني الدين احنا مر علينا في عصرنا هذا اللي احنا عايشين فيه، أطوار الأمصار والبلاد، بلاد كثيرة، بلاد كانوا يعتبرون شيوخ المسلمين، وقام واحد عسكري يهودي بالليل وعمل انقلاب عليهم. وأول ما قام بالانقلاب صار يلبس عمامة يشوف أكبر عمامة عند الناس ويحطها على رأسه، وهو من يهود سالونيك، وحطها يحطها على رأسه، ولما يمشي يجيب كذا من الجنرالات، جنرالات الجيش الكبار الألوي حق الجيش اللواءات وما جنسهم، ويخليهم يمشون وراء سجادة طولها حوالي 6 متر وعرضها 3 متر، يشيلونها الضباط الكبار ويمشون خلفه في وهو ماشي قدام الناس. وين يا رايح يا الملة؟ يسمونه الملة، أول ما قام يقولوا عليه ملة ويقول سمونه الملة ويمشون خلفه. قال ليش؟ قال يشيل هذه عشان عندما يحين الصلاة يفرشوها ويصلي، يعني إنه حريص على الصلاة والدين حتى تمكن. فأول ما تمكن قال لا يبغى في لغة، لا يبقى في لغتنا حرف عربي، ولا يبقى في بلادنا كلمة إسلامية، ولا نسمح لمؤذن أن يؤذن، ولا لشيخ أن يلبس عمامة، ولا لامرأة أن تحتجب، وجزاؤهم القتل. وحرم عليهم وحول المساجد إلى كنائس، حولها الأول المساجد إلى متاحف، ثم بعدين إلى كنائس، إلى كنائس، ثم حارب دين الله حربا لا هوادة فيها، ونشر النصرانية واليهودية وأيت كل من يحارب دين الإسلام، ولا تزال بقايا. لكن أذكر من حوالي 30 سنة أنا جالس في الحصوة هنا، وجاني واحد منهم وجالس جنبي سلم علي من هذه البلاد، ولما في حصوة اللي قدامنا دي كانت تراب، قلت وش حال اللي عندكم؟ بديتوا تأذنون؟ قال والله بدينا شوية شوية، ولكن أبشرك ما توجد قرية من قرآن إلا فيها ناس يقرؤون القرآن ويحفظونه، ناس يقرؤون القرآن ويحفظونه. وبعدين ونبتت نابتة مسلمة من أحسن الناس إسلاما، لكن يلتف عليهم أعداء الله أعداء القضاء عليهم من كل طريق. الشيشان شامل، الشيخ شامل حارب في الشيشان اللي حارب الروس أكثر من 70 سنة، أيام قبل الاتحاد السوفيتي، أيام القياصرة، يريدون القضاء على الإسلام في الشيشان، وكان الشيخ شامل هو كبيره، وحاربه حوالي 70 سنة، ولما تكاثروا عليه واستطاعوا يحملوا أهل الشيشان إلى الجبال هذه الوعرة اللي مملوءة بالبرد اللي تقتل الاسبيريا، اي نعم، وداهم لهم. والشيخ شامل ركب فرسه وعياله معه، وانا شفت احد ابنائه وهو شايب كبير في مدينه الرسول عليه السلام، وجاء الشيخ شامل ويركب فرسه من اقصى بلاد من الشيشان حتى يصل الى مكه المكرمه ويحج ويبعث، ثم يجي المدينه ويسكنها ويموت ويدفن في البقيع. ورايت ولده مسنا كبيرا، يمكن سنه حوالي 60 سنة او 70 سنة، من حوالي الكلام ده يمكن من قريب 40 سنة الان، ولد الشيخ شامل. ثم قضى الروس استولوا عليهم وحاولوا إزالة الإسلام وتمكنوا من ضعفه، لكن نبتت نابتة إسلامية، وجاء الاتحاد السوفيتي وأعاد الكرة ونبتت نابتة إسلامية، ولا يزال يعيد الكرة وفر وكر، لكن العاقبة للمتقين. وإذا علم الله من العبد نية صالحة أيده وسدده، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنت سألت هذا السؤال أنا جيب عنه أبس، يقول ما سأل السؤال ده وأنا قريب في الميكروفون له وما تغير. من قتل نفسا ثم عفى عنه أحد أهل المقتول ولم يعفو الباقي، ما هو قال كده؟ وانا على امس قلت له ليش ما تقول باقون، بتقول الباقين، لان الباقون هي الراعي الفاعل، يقول له هذا الباقي عفى الباقي، هل يقتل؟ لا ما يقتل. قلت انت قال ليش تكرر السؤال وهو مسؤول، انت مسؤول. والله اعلم، وصلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.